بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل: فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا الموزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، وعصيره بعصيره، ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو دينار ودرهم بدينار. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مضى في أول هذا الفصل الربا، وأن العلة الربوية عندهم هو بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون. فالربوي هو المكيل أو الموزون إذا بيع بجنسه، هذا هو الربوي. تعرض هنا إلى ماذا يشترط في المماثلة والتقابض إذا بيع الجنسي بالجنسي. قال: فإذا بيع المكيل بجنسه، مثاله تمر بتمر، فلا بد فيها من التساوي في القدر، المماثلة في القدر والتقابض قبل التفرق، سواء كان التمر قديما أو جديدا، رطبا أو يابسا، لا بد من التماثل والتقابض. ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر خيبر جنيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. الصاع من التمر الجنيب الجديد بالصاعين من التمر القديم أو غير الفاخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا عين الربا، بعي التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا، كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب. فلا بد في الذهب من التساوي بالمقدار بالوزن، 100 جرام في 100 جرام. ولا بد من التقابض بقوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد، أخرجه مسلم في الصحيح. ولهذا قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشقوا أي لا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشقوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، أخرجاه في الصحيحين. فدل على أنه لا بد من التماثل والتقابض، ما يكون أحد البيعين حاضر والثاني غائب أو مؤجل، لا بد من التقابض. وستأتينا مسألة الصرف أنه لا بد من التقابض وإن تفاضلا، وهي المسألة التي وقفنا عليها. متى يجوز التفاضل؟ إذا باع الشيء بغير جنسه. قال: وإذا بيع بغير جنسه، بعت ذهب بفضة، بعت برا بشعير، بعت تمرا بزبيب، صح البيع إذا تقابضا وجاز التفاضل. قال: صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صحيح مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثاله: باع 100 صاع تمر ب1000 صاع بر، يجوز بشرط التقابض ولو حصل التفاضل. لو باع 100 صاع تمر ب1000 صاع من تمر آخر ما صح، لعدم التفاضل، لعدم التماثل. التماثل يعني التساوي بالوزن أو بالكيل، الوزن بالكيلوغرامات وبالجرامات، والكيل بالصاع. قال: وإن بيع المكيل بالموزون، بيع بر بذهب، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، لأن العلة مختلفة، المكيل البر والموزون الذهب والفضة، فجاز أن يبيع هذا بهذا ولو كان متفاضلين. يبيع طن من الزبيب ب20 جرام من الذهب، فجاز هنا عدم التماثل، وجاز عدم التقابض لأن العلة الربوية منتفية. قال: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا بيع الموزون بجنسه كيلا. المكيل مثل البر، يكال بالصاع، والصاع وحدة حجم ما هي وحدة وزن. لا يجوز أن تبيع المكيل بجنسه وزنا، تقول: ببيعك طن بر بنصف طن بر، انتقلت من الكيل إلى الوزن، لا يصح هذا. كذلك لا يصح أن تبيع الموزون، الموزون مثل إيش؟ ذهب، تقول: ببيعك رطل ذهب برطل ذهب آخر، حتى لو انتقلت من كونه موزون إلى مكيل، والرطل من وحدات الكيل. أو يقول: مد من ذهب بمد من ذهب، لا يصح أن يباع بجنسه كيلا وهو في الأصل موزون. ودليله ما جاء في الحديث: الذهب بالذهب وزنا بوزن، فنص على وحدته، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر وزنا بوزن، والشعير بالشعير وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. لأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة معيار الكيل أو معيار الوزن، لأن الكيل وحدة حجم، والوزن وحدة ثقل، غرامات أو كيلوغرامات. قال: ويصح بيع اللحم بمثله، لأن اللحم مكيل، عفواً اللحم موزون، بس بشرط أن ينزع العظم ليكون لحماً بلحم، سواء باعه رطباً أو يابساً. كيف يبس اللحم؟ بما يسمى عند الناس بماذا؟ تشريح، أو يسمى عندهم بالتشريق أو القفر، وهو تيبيس اللحم ليبقى مدة طويلة فلا يحتاج فيه إلى، فلا يتأثر بتخزينه. طيب، إذا باع لحما بلحم لكن أحد المتبايعين فيه عظم، لم يصح لوجود الجهل، فهو ما باع اللحم، باع لحما بعظم، فجهل هنا التساوي. ويصح بيع حيوان من غير جنسه، بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، مثل إيش؟ يبيع قطعة من لحم إبل ربع حاشي بشات، يجوز، لأن الإبل جنس غير جنس الغنم، ليس أصلا له ولا جنسا له. هذا المذهب. وفي رواية وفي وجه في الآخر في المذهب أنه لا يصح بيع اللحم بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت، نهى عن بيع الحي بالميت، رواه البيهقي والإمام أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المسيب نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك. فالنهي هنا لا لأنه ربا، لكن لأنه من ذرائع الربا ولوقوع النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه. عرفنا بيع البر بالبر، لكن لو طحن البر ما يبيعه ببر غير مطحون. الصاع من البر غير المطحون غير الصاع من الدقيق، لكن يجوز أن يبيع دقيق البر بدقيق البر، مجروش البر بمجروشه، فيكونان في جنس واحد. متى يصح بيع دقيق ربوي؟ دقيق الربوي مثل البر والشعير من المكيلات، بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشومة. نعومة كالدقيق المطحون، أو خشونة كالمجروش. يبيع قهوة بقهوة، والقهوة تعرفون أنها تختلف في طحنها، منهم من يريدها مطحونة تامة دقيقا، ومنهم من يريدها خشنة، ومنها من يريدها حبا. لا يبيع قهوة بقهوة إلا بمثلها، حب بحب، خشن بخشن، أو دقيق ناعم بدقيق ناعم، لحصول التساوي عندئذ. أما إذا باع دقيق ناعم بمجروش لا يحصل التساوي، بل يكون الثاني أنقص. قال: ويصح رطبه برطبه، عنب بعنب، تمر بتمر، تمر رطب بتمر رطب، مثلا بمثل. ما يبيع عنب رطب بيابس، وهو الزبيب. قال: ويابسه بيابسه، تمر يابس، لأن التمر يكون تمرا إذا يبس أو ضمد وكنز، أما وهو رطب له وزن، وإذا يبس له وزن آخر، فإنه بتيبيسه يقل وزنه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اللهم صل وسلم عليه، ما يعرف الرطب من التمر. لأنه في بلد ليس فيه نخل. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك لعدم التماثل. قال: ويابسه بيابسه، لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. وكذلك عصيره بعصيره، عصير التفاح بعصير التفاح، ما يبيع عصير التفاح بتفاح، ولا عصير العنب بالعنب، ولا عصير الخربز بالخربز. يقول الخربز، ها؟ وش الخربز؟ نعم، هو الشمام، يسمى في بعض اللهجات الجرو، يسمى العسلي باختلاف أصنافه وألوانه. يباع العصير بالعصير مثلا بمثل، يدا بيد، ومطبوخه بمطبوخه، سمن بسمن، لبن بلبن. ومن المطبوخ المعجنات من البر أو من الشعير بمثلها. طيب، يجوز أن يبيع المعجنات بالكيلوغرامات؟ نعم، بالوزن يجوز، هي الأصل بالكيل، لكن يجوز بيعها بالوزن، لكن لا بد أن يكون إذا باع هذا بهذا يكون مثلا بمثل، يدا بيد، إذا استويا نشافا أو رطوبة، فإن اختلفا وجدت علة الربا. قال: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون. عندها تنكة زيتون يبيعها بوزنها من تنكة زيت، وزنها من الزيتون، لا يصح، لأنه لا يتساوى، فإن هذه التنكة من زيت الزيتون لا تماثل وزنها من نفس الزيتون، لأن الزيتون إذا عصر نقص، بمعنى أنك لو عصرت هذه التنكة من زيت الزيتون ما بلغت في وزنها أنها تنكة من الزيت. قال: وشيرج بسمسم. السمسم يزرع في السواحل ويعصر، وزيت السمسم يسمى بالصليط، وهو الشيرج، وهو نافع في الحساسية، في الكتمة، وفي أمراض الحلق، وخفيف. لا يجوز أن تبيع الشيرج وهو زيت السمسم بالسمسم، ولا الجبن باللبن، ولا الخبز بالعجين، ولا الزلابية بالقمح. الزلابية هي البر يعجن ثم يقلى بالسكر، يقلى بالزيت. لا يجوز أن تبيع هذه الزلابية بقمح، مثلها الآن ما يسمى عند الناس بالدونات، والدونات هذه اللي تسوى في المطاعم وفي هذا، ما يجوز أن تبيع دونات بهذا القمح. لماذا؟ لأن التساوي غير متحقق بين المبيعين، وعدم التساوي يورث الجهل. لكن يجوز يشتري الزلابية بالدراهم، أو يبيع الزلابية بالدراهم ويشتري بالدراهم قمحا، يبيع زيت الزيتون بالدراهم ويشتري به زيتونا، وهكذا. ودليله أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك. رواه الإمام مالك وأبو داود وغيرهما. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. الحب نوعان، وهو في زرعه، حب أخضر وحب أصفر. اشتد يعني تغير لونه إلى الإصفرار، فقرب من جنيه وحصاده. حب في سنبله، يقول: عندك بهالمزرعة هذه 100 طن من الذرة من الشعير من البر، أبى أبيعك الآن، أبعطيك الآن عندي في الصوامع 100 طن من إنتاج الموسم الماضي، لا يصح. قال: ولا يصح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لأن هذا هو المحاقلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، رواه البخاري. قال جابر رضي الله عنه: المحاقلة بيع الزرع 100 فرق من الحنطة، ولأن فيه بيع الشيء بجنسه جزافا من أحد الجانبين، فكان فيه عدم التساوي. قد يأتي ما في السنبلة 100 طن وقد ينقص عن ذلك. طيب، هل يصح أن يبيع بغير جنسه؟ عنده حب قد اشتد، يجوز يبيعه ببرسيم؟ نعم يجوز. أو يبيعه بتمر، أو يبيعه بذهب أو بدراهم، ولهذا قالوا: ويصح بغير جنسه. كأن يبيع بر قد اشتد في سنبله بشعير أو بتمر أو بذهب أو بفضة، لأنه لا يشترط بين المبيعين التساوي، وإنما يشترط إيش؟ تقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض وبأمن العاهة، حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. قال: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. الربوي المكيل والموزون، أن يبيعه بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كان يبيعه صاعا بصاع ومعهما مد عجوة، المد ربع الصاع، أو دراهم بمثلها أو بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين، لا يصح ذلك، لأنه باع شيئين بشيئين من الربويات، أو دينار ودرهم بدينار، لأن هذا من ذرائع الربا ومن وسائله. وفي هذا ما رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أُثي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل 9 دنانير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حتى تميز بينها، فرده حتى ميز بينها، بين الذهب وبين الخرز. وفي حديث عند مسلم: أمر عليه الصلاة والسلام بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. طيب، إذا كان الذي مع الربوي شيء يسير غير مقصود لذاته، مثل باع خبزا فيه ملح بمثله، فالملح هنا يسير لا يقصد لذاته، المقصود هو الخبز نفسه، صح إذا حصل التماثل. أو باع خبزا بملح، جاز ذلك، لأن الملح جنس غير جنس الطحين أو جنس الخبز. قال: ويصح أن يقول: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. الفلوس هي التفاريق، تسمى تفاريق الدرهم بالدوانق، جمع دانق. يعطيه درهم، يقول: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر نصف الآخر فلوس. قالوا: جاز ذلك لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس، لكنه لا يجوز أن يبيعها إلى أجل لعدم التقابض، وهذا يقولون بغير خلاف يعلم في هذه المسألة. ومن هذا مسألة صرف الفلوس النافقة بالنقد، فاشترطوا فيها الحلول والقبض. الفلوس النافقة لا يلزم التساوي فيها، لأن لا قيمة لها بأنها نفقت، عملة نافقة، فلا بد فيها من الحلول والتقابض. قالوا: والذي لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم فيه النسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أمر أن يجهز جيش، فكان عبد الله بن عمرو يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، حيوان بحيوانه، ولم يكن هذا من الربا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مما ألحق العلماء بالربا الصرف، والصرف يقع فيه الربا، ولهذا يشترط في الصرف التقابض وإن لم يشترط فيه التساوي. والمؤلف لم يجعل فصلا مستقلا للصرف، وإنما ألحقه بهذا الباب، قال: ويصح، نعم، ويصح صرف الذهب بالذهب، ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عد، بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يوم، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. الصرف هو صرف الشيء بالشيء، ذهب بذهب، فضة بفضة، والصرف لا بد فيه من التماثل، إن كان وزنا بوزن يصرف له دينار بدينار، فإن صرف الشيء من غير جنسه جاز التفاضل لا بد من التقابض. قال: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عد، متماثلا بالوزن، لأن دينار وزنه 4 جرام وفي دينار وزنه 3.5 جرام، لا بد من التماثل، وزنا لا عد بشرط القبض قبل التفرق، وهذا بالإجماع أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد. وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه، أي في الربا، سواء، الآخذ والمعطي فيه في الربا سواء، أخرجاه في الصحيحين. طيب، يجوز أن يصرف ذهب بفضة؟ نعم، يجوز أن يصرف دينار ذهب 20 دينار فضة، لعموم الحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يجوز أن يصرف ريالات بجنيهات، يصرف 100 ريال 300 جنيه مصري أو 500 جنيه سوداني، يجوز، يتفاضل فيه المتصارفين، لكن لا بد فيه من التقابض يدا بيد. والتقابض الآن تطورت أساليبه خصوصا في المبالغ الكبيرة، يبي يصرف 1,000,000 ريال سعودي ب5,000,000 جنيه مصري، يقعد إلى العصر ويعد، يكفي الدخول في الحساب، إدخال المبلغ 1,000,000 خصمه من الحساب، يخصم من حسابك إلى حسابي المستفيد المتصارف معك، ويخصم من حسابه إلى حسابك، أو تعطى شيك مصدق، فينزل ما تطور إليه الناس في تعاملهم بالتصارف بما يقوم مقام القبض في الخصم بالحساب والإيداع بالحساب مباشرة أو بالشيك المصدق، أما الشيك غير المصدق فلا. قال: ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. كيف يعوض أحد النقدين عن الآخر؟ باع ذهب بفضة فعوضه عن الفضة بسعر يومه، يوم التبايع، فيكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين. وهذه الصورة هي التي منع منها عبد الله بن عباس لأنها من صور الربا عنده. لكن فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع، أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، يعني يأخذ صرفها. قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. فنهى عن التأجيل، وهذا معنى قوله: لا أن تتفرق وبينكما شيء، نهى عن الأجل، لكن جاز أن يأخذ الدنانير بسعر صرفها من الفضة، سعر صرف ذلك اليوم، الدينار ذلك اليوم عن 10 دراهم فضة، باعه ب100 دينار يأخذ 1000 درهم بسعر الصرف، فأقام صرف ذلك اليوم مقام أخذه الدنانير. وفي لفظ قال: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير. قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، أي يوم البيع، ما لم تفرق وبينكما شيء. فأمر بالتقابض عليه الصلاة والسلام وإن حصل التفاضل والزيادة. واضح هذا يا أخواني؟ واضح. تأتي المسألة المشهورة الآن عند الصرافين، خصوصا إخواننا العمالة، يريد أن يحول مبالغ إلى بلده، ما هي الطريقة الصحيحة؟ طريقة الصحيحة أنه إذا جاء يصرف يعطيه المبلغ 1000 ريال فيستلم ما صرف لأجله، دنانير أو جنيهات أو دولارات أو يورو أو غيرها، يستلمها أو يودعها في الحساب مباشرة، سواء حسابه هنا أو حسابه في بلده. أما ما يفعله الكثيرون أنه يأتي إلى الصراف يقول: هذه 1000 حولها لي 3000 جنيه، ولا يقبضها وإنما يرسلها حوالة. فالحوالة شيء والصرف شيء آخر يا أخوان، لابد يحصل التصارف بالتقابض في المجلس، سواء بأن يقبض شيكا مصدقا أو يودع في حسابه، ولو كان حسابه في بنك آخر، فإن مجرد الإيداع بالحساب مباشرة تأتيك منه رسالة أو تأخذ صك بأنه يودع في حسابك، هذا تقابض. وأسلم ما يكون لإخواننا أن يحول المبلغ من هنا، يحول المبلغ 1000 ريال إلى أهله أو إلى وكيله في بلده، في مصر، في السودان، في غيره. ولو أخذ المحول صاحب التحويل، لو أخذ عليها نقد على التحويل تسمى سفتجة، تعطيه 1000 يسلمها هناك لأهلك ولا لأولادك 950 بالعملة نفسها بالريال، ثم هم هناك يصرفون هذه العملة، أو تصرفها أنت هنا إلى عملتك وترسلها بعملتك، ولو أخذ منها صاحب التحويل قيمة حوالته، هذه سفتجة. باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. هذا بيع الأصول وهي الأراضي والبيوت والمزارع وبيع الثمار على رؤوس الشجر. بدأ ببيع الأصول، والأصول تسمى عند الناس اليوم في العرف الحديث بالثابتات. وش مقابل الثابت؟ المنقول. ما المنقول؟ النقد، الذهب، الفضة، الثياب، الأثاث، هذه منقولة. والثابتة البيوت، المزارع، الأراضي. ومن وجوه التفريق بين هذه الثابتة والمنقولة ما يتعلق بالميراث، فإنه في بعض النواحي والجهات يورثون النساء في المنقولات ولا يورثونها في الأصول، بالأراضي والمزارع والبيوت لا يورثون النساء ويورثونها في المنقولات كالدراهم والذهب والفضة والأثاث وما إلى ذلك. قالوا حتى ما يأتي الأجنبي زوجها ولا عيالها يشاركونا في حلالنا، في مزارعنا، في بيوتنا، في أراضينا، وهذا ظلم وجور. وإن كان فاشيا في بعض الجهات كبعض جهات الجنوب فهو ظلم وجور ولا يجوز أن يقر أهله عليه. بعضهم يلبس على الناس يقول هي موافقة بذلك. نقول إذا عوضتها عن الأرض أو عن المزرعة أو عن العقار بدراهم ورضيت لا بأس، وإن طابت به نفسا أصلا لا بأس، أما هي راضية من باب الغصب لا تريد أن تقهر أهلها أو تعصي أمها أو تخالف إخوانها فهذا ليس برضا. والأصل الجامع في هذا كل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. فينتبه لهذه المسألة يا أخواني، وينبه عليها، وإن كان الناس قد تقادموا عليها على هذا آباءنا واجدادنا. الظلم لا يقر به على أنه مضى عليه آباءهم وأجدادهم. أطرى هذا كله الفرق بين الأصول والثمار، فكالفرق بين المنقولات والثوابت غير المنقولة. قال: من باع أو وهب، والهبة عقد كما سبق غير عقد البيع، أو رهن، والرهن هو حبس مال بثمن، أو وقف دارا أو أرضا أو أقر أو أوصى بها. هذه عدة عقود: البيع عقد، الهبة عقد، ثالثا الرهن عقد، رابعا الوقف، خامسا الإقرار، أقر في هذا البيت وبهذا العقار، سادسا أوصى بها أو جعلها صداق مهرا أو عوض عن دين. إذا باع أو وهب أرضاً عقاراً يتناول الأرض، يتناول أرضها أنا والله وقفت هذا البيت يتناول هذا التوقيف إيش؟ أرضها التي تحتها. باع البيت يتناول البيع إيش؟ للبناء مع أصله وهو الدار. وهب هذا البيت يشمل الهبة إيش؟ حتى الأرض. تناول أرضها قالوا إن لم تكن الأرض موقوفة، فإن كانت موقوفة لا يشمل البيع إلا البناء فقط دون الأرض. شمل أو تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان لها فناء، الفناء الأمامي أو الحوش الخلفي، وأصل الفناء عند الفقهاء المكان المتسع من أمام البيت، هذا الفناء، المكان المتسع أمام البيت. وشمل أيضا متصلا بها لمصلحتها مثل السلاليم جمع سلم، باع البيت فيها سلم متصل بها شمله ذلك. كانت السلالم في الأول سلالم من خشب تسند على ظهر البيت، تطور الناس فصار يضعون السلم داخل البيت. كلام الفقهاء في السلالم التي توضع لها ليرقى عليها، هذا من المتصل بها لمصلحتها، لأنه لا يوصل إلى الدور الثاني إلا من خلال هذا السلم أو إلى سطحها إلا بالسلاليم. قال والرفوف المسمرة، البيت فيه رفوف مسمرة في الجدار، يشمل بيع البيت بيع هذه الرفوف، والأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، خوابي يشمل الله يعزكم الكنف، ويشمل البئر ولو كانت مدفونة لأنها لمصلحتها، كما باع حيطانها وأساساتها. إلا إذا اشترط قال شف أنا ببيعك البيت لكن السلم بشيله والأثاث بشيلها سواء مثبت وغير مثبت، فرضي المشتري فالمؤمنون على شروطهم، لأن بعض الأثاث غالي حتى لو كان مثبتا. باعه بيتا لكن وضع فيه خزائن مبتكرة لها قيمة، قال ببيعك البيت لكن الخزائن هذه بشيلها. في السيارات باعه سيارة فيها سلة في الخلف، والسلات اللي الآن تصنع في الخلف لها قيمة، قال بشيل السلة هذه ورضي بذلك. نعم، أما إذا لم يشترطها فهذه المتصل بالسيارة تابع لها، أو بها صدامات لها قيمة فهي متصلة بهذا المبيع. قال وما فيها من شجر وعرش، الشجر معروف، باعه بيت فيه نخلتين، ما قال أنا بعتك البيت بشيل النخل، الأصل أن النخل تابع للبيت. وعرش، العرش الذي يوضع عليه العنب، شجر العنب أو ما كان مثله، فهذا متصل بها. لا كنزا وحجرا مدفونين، إن كان قد دفن في البيت كنزا فبيع البيت لا يشمل بيع الكنز، والكنز من أي معدن إن كان جواهر أو ذهب أو فضة أو تحف أو حجر مدهون فيه حجر قاسي يصلح أن يصنع منه النقيرة، يصنع منه شيء، فإن الكنز والحجر ليس من أجزاء البيت بل هو مودع فيها للنقل عنها حكم القماش، فيجوز أن يأخذه ولا يدخل في البيع. ولا يشمل بيع البيوت والعقار المنفصل عن البيت كحبل ودلو، باعه أرضا فيها بئر والبئر عليها دلو وعليها رشا ومحالة، فبيعه الأرض لا يشمل بيع هذه الأشياء المنفصلة، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، لأن غير متصلة بهذا العقار واللفظ لا يتناولها، إلا ما جرت العادة أنه تابع له جرت العادة أنهم إذا باعوا البئر باعوا معها الرشا والدلاء والبكرة وغيرها، فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف ما فيها. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز اشترى من ولد بلال بن الحارث أرضا فظهر فيها معدن، معدن له قيمة، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالكتاب الذي فيه قطيعة إقطاع النبي عليه الصلاة والسلام لأبيهم بلال بن الحارث، فأخذ هذا الكتاب وقبله ورد عليهم المعدن لأنهم لم يبيعوا المعدن الذي اكتشف في أرضهم التي هي إقطاع ومنحة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبيهم. طيب، هذا في الأصل العام في العقارات سواء بيوت أو أراضي. إذا كان المباع ونحوه أرضا، ما باعه بيتا ولا عقارا يسكن، باعه بيت، باعه أرض، فإذا باع أرضا دخل ما في هذه الأرض من الغراس، الشجر المغروس، نخل أو شجر له ساق، وما دخل فيه من البناء، ولو لم يقل ذلك، لأن اسم الأرض يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. مثال، لو قال أبي بيعك البستان، البلاد، المزرعة، دخل كل ما فيها، إما هو متصل فيها ما لم يخرج منها عرف، ولهذا إذا كان فيها محاور رشاشات فالأصل أن المحاور تابعة للأرض، إلا أن يشترطها من البائع، يقول أبيعك هذه المزرعة لكن بدون محاورها، الأصل أنه ما كان من توابعها مما هو منها يباع. باعه مزرعة وفيها مطق، وعلى المطق إيش؟ مكينة، فالمكينة تابعة إلا أن يشترطها البائع. كل ما كان تابعا لها بالعرف والعادة فهو داخل فيها. لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، باعه أرضا أو مزرعة وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر يحصد ويصير باقيه تبن وانتم كرامة علف، أو شعير وباقيه تبن، أو بصل والبصل إذا حصد حصد مرة واحدة، إذا زرع البصل وثمة حصادات خاصة بالبصل تبحث الأرض وتخرجه ثم يلتقط هذا البصل، هذا يلتقط مرة واحدة، أو منوخية مرة واحدة، فما كان يحصد مرة واحدة فالبيع يكون لمن؟ إذا أطلق البيع فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، فما حصد مرة واحدة في أرض فهو لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. قال ويبقى للبائع أي المنفعة بهذا الذي يحصد مرة إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. باعه الآن أرضا أو مزرعة وفيها وقد زرع فيها بدر فيها عيش، والعيش تو على أوله ما يحصد إلا في آخر المربعانية، فلمن هذا العيش في الأرض؟ للبائع. متى يجب أن يأخذه؟ في أول وقت أخذه، ما يؤذي ويعطل المشتري، فإن عطله يرجع عليه المشتري بما ناله من تعطيل إذا أخر حصاده، إلا إذا اشترطه من؟ المشتري، قال ترى يا بشتري منك الأرض المزرعة وحصاد البر الذي فيها لينا، ورضي البائع فالمؤمنون على شروطهم. والجهالة هنا غير ضارة، لأنه دخل بيع الزرع هنا تابعا لبيع الأرض لا مستقلا. وفيه الحديث المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فللبائع، أي الثمر للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، يشترطه المشتري. باعه مزرعة، باعه مزرعة وفيها نخل قد أبر. وما معنى أبر؟ لقح، فالثمرة الملقحة لبائعها، هذا الأصل. إلا إن اشترطها المشتري ورضي البائع صارت الثمرة لمن؟ للبائع. طيب، باعه مزرعة نخل، بستانا فيه 1000 نخلة، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، نعم في هذا الزمان يمكن، بل أنا أعرف مزرعة فيها 280,000 نخلة. نعم، لو تسولف بهذا على الشيبان الأولين اللي يزرعون بالسواني قالوا هذا مستحيل، هذا في الجنة ما هو في الدنيا. لما كان النخل يزرع ويسقى بالسواني، السواني أنواع، غالب الناس سانية واحدة، الأتجر سانيتان تسمى مثنوية، ومنهم من سانيته مثلوثة لها 3 سواني، ومنها ما هي مربوعة 4 سواني، لكن مع ذلك لا يتعدى النخل المزروع بهذه السواني 200 أو 250. لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ النعم ويوافي المزيد منها، سخر الله لنا هذه الآلات، أخرجت الماء من جوف الأرض، عندنا مزارع يحفرون 1100 متر و1000 متر 900 متر وتخرج هالمضخات هالمياه ويزرعون فيها ما شاء مد النظر. لو أنه باع مزرعة فيها 1000 نخلة واشترط أن يكون ثمرها للبائع بعد تأبيرها فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المشتري، لكن لو باعه مزرعة فيها 1000 نخلة، أطلع النخل تشقق أطلع لكن لم تؤبر لم تلقح، والتلقيح لمزرعة فيها 1000 نخلة يحتاج أقل شيء إلى 2-3 أسبوع بالشغل الجاد من صباح رب العالمين إلى غروب الشمس، فإن باعها قبل أن تؤبر فالأصل أن الثمرة لمن؟ للمشتري، لعموم هذا الحديث: من باع نخلا وقد أبر، فمفهوم المخالفة أنه باع نخلا لم يؤبر فيكون هذا النخل لمن؟ للمشتري. نرجع إلى كلام الماتن، قال: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، نحوه كمنوخية وجزر، هذا المودع في هذه الأرض يراد منه النقل، أشبه الثمرة المؤبرة، فهذا إذا أطلق البيع فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة، كأنواع الرطبات، برسيم يجزه ثم ينبت، ثيل يجزه ثم ينبت، نعناع يجزه يقصه ثم ينبت، جرجير، سائر الخضروات، سائر الورقيات التي تجز ثم تنبت كرطبة وبقول، البقول من البقل وهي اسم للأعشاب، الشجرة العشبية، أو تكرر ثمرته كالقثة والباذنجان، فالأصول للمشتري والجزة الأولى الظاهرة واللقطة اللقطة الأولى الظاهرة للبائع. قلنا أن الأصول للمشتري لأنها تابعة لأصلها تشبه الشجر، فإذا أبر فالثمرة الأولى لمن بعد التأبير للبائع إلا أن يشترطها المشتري. قال وعليه أي البائع قطعهما في الحال. قطع ماذا؟ قطع الجزة الأولى وما لا يحصد إلا مرة في الحال، لا يؤخرها حتى يضر بالمشتري، يجزها في الحال لئلا يضر بالمشتري لعموم الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وشريعة الإسلام في التعاملات عموما سواء بيع أو استئجار أو شراء أو ميراث أو هبة تقوم على عدم الإضرار. لماذا حرم حرمت الشريعة الجهالة؟ لأنها سبب للإضرار. حرم الربا لأنه ظلم وإضرار، والأصل العام أنه لا ضرر ولا ضرار. نعم، كم باقي على الأذان؟ دقيقتين. طيب، في شيء نفتح المجال للسؤال وقد وقفنا على فصل. نعم، سم. وتخصم مباشرة من حسابك؟ نعم يجوز. صورة سؤال أخينا دخل المحل واشترى مشتريات ب50 ريال ودخل البطاقة، بطاقة الصرف، وقال احسبها ب100 ريال وأعطني 50، وهي تخصم مباشرة من حسابه، يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وإلا في بعض أهل العلم يقول لا، إن هذه أشبه بيع دراهم بدراهم، لكن هذه الصورة ما هي مقصودة لي لا للبائع ولا للمشتري. نعم، حضر الأذان. إيه نعم، هذه تروحون للمحكمة، تروحون للمحكمة. الأصل أن الأرض ما لها علاقة بالكنز، والكنز نوعان، كنز دفنته أنت أو دفنه أبوك فأنت أولى به أيها البائع، أما كنز لم تدفنه أنت ولم تعلم به وعلم به المشتري أو الثاني أو العاشر أو المئة فينظر فيه، إن كان كنزا جاهليا فهو له ويخرج خمسه ركاز، وإن كان الكنز إسلاميا يرجعه إلى بيت المال ويكافئه ولي الأمر بما يراه. وضحت؟ أي نعم.